قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا التاسع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما وقفنا عنده هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أخي الكريم أن الدنيا كانت مظلمة فأشرقت بنور الهداية، فأشرقت بالرحمة المهداة والنعمة المسداة بنبينا صلى الله عليه وسلم. كانت الدنيا من قبله غابة كأن عليها جنابة، فجاء بهذا الدين الذي أمن به الخائف وأصلح به العوج وأرشد به الحائر وهدى به الضال وطهر الدنيا من نجس ورجس الشرك بهذا الدين العظيم. ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس الماضي في عام الفيل، في العام الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة وجنوده. ولد سنة 570 من ميلاد المسيح عليه السلام في عام الفيل، وكانت العرب تؤرخ بالأحداث العظيمة التي وقعت لها، فهو ولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية. وبينا في الدرس الماضي أن النبي خرج إلى الدنيا وأبوه تحت أطباق الثرى، فقد ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. وبسطنا القول في الدرس الماضي عن اليتامى، وقلنا أكرموا اليتامى، فقد كان رسولنا يتيم صلى الله عليه وسلم. وبينا الحكم من كونه ينشأ يتيم، بل وينطلق من يتم إلى يتم. مات أبوه وله شهور، يعني النبي في بطن أمه، ثم عاش في بادية بني سعد عند المرضع حليمة السعدية بعيد عن الأهل، ولما عاد لم يعش مع أمه إلا أسابيع، فقد خرجت به لزيارة قبر الوالد وباتت في الطريق. ثم كفله جده، لكنه لم يلبث أن مات، حتى عمه أبو طالب الذي طالت به الحياة إلى قبيل هجرة النبي بثلاث سنين عاش كافرا ومات كافرا، ذلك ليعلم الكل أنه لم يكن لأحد تأثير في الذي جاء به رسولنا، لا هي وصايا وصاها به أبوه، ولا هي أمور أمره بها جده من أجل الزعامة أو المنصب أو الوجاهة أبدا. حتى عمه الذي عاش معه عاش كافرا ومات كافرا. ما من شك أنه ولد يتيما لحكمة، لم يولد يتيما جزافا ولا من باب المصادفة، بل لحكم جليلة يعلمها الله عز وجل، ذكر العلماء بعضها، والبعض يعلمه الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وعز وجل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وفي شهر ربيع الأول، وفي يوم اثنين من شهر ربيع. هو ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، وكذلك ذكره ابن كثير في السيرة النبوية، وهذا هو المشهور عند الجمهور عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، لأن أبوه كان صحابي، أنهما يعني ابن عباس وجابر قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. يعني عرج به إلى السماء يوم اثنين، وهاجر يوم اثنين، ومات يوم اثنين. موضوع موته يوم اثنين دي ما فيش فيها افصال، ده قطعا الخلاف في موعد الميلاد، لكن مات يوم اثنين ايوه في شهر ربيع معا بلا خلاف. يبقى بعث يوم اثنين، وهاجر يوم اثنين، وولد اصلا يوم اثنين، وعرج به في المعراج الى السماء، يعني في رحلة الإسراء والمعراج يوم اثنين، ومات يوم اثنين، وكل الاثنينات دي كانت في شهر ربيع برضو. صلتوا عليه، اللهم صلي على محمد. أيوة، المشهور بين الناس إن الإسراء والمعراج كان في رجب، ده قول من أقوال، في قول آخر قال لا كان في شهر ربيع الأول، وفي قول ثالث قال كان في رمضان، وسنفصل عندما نصل إن شاء الله عند الإسراء والمعراج. أخرج الإمام مسلم كذلك في كتاب الصيام عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومي يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه. خلاص، الحديث أخرجه مسلم، ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه. الشك من الراوي طبعا لان بعثت او انزل علي المعنى واحد. يبقى في صحيح مسلم حديث ما فيش فيه اتصال ان النبي ولد يوم اثنين وبعث يوم ايه اثنين. وكانت ولادته صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا، كانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. هذه الدار اشتراها بعد محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج بن يوسف الثقفي الطاغية، والمعاصرين بيقولوا الدار دي الآن مكتبة عامة في مكة. على أي حال ولد في بيت عمه أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه. أم أيمن بركة الحبشية أم أبيه، وسنقف معها في ترجمة مستقلة قريبا إن شاء الله. وأول من أرضعت مولاة أبي لهب ثويبة، ثويبة مولاة خادمة عبد العزة الملقب بأبي لهب عمه، أخرج الإمام البخاري في صحيحه. عن أم حبيبة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. قل له ايه رأيك تتجوز اختي زوجة النبي، هي اللي عايزة تجوزه. انكح اختي بنت ابي سفيان. يا سلام على العظمة، شوف لما مراتك تقول لك ايه رأيك اجوزك. الكلام ده خيال النهاردة، خيال النهاردة. اللي يتزوج امرأة على زوجته كأنه ارتكب جريمة، خلاص ارتكب جريمة. ويصور هكذا في القصص والروايات والأفلام انه مجرم. لكن لو طلع راجل بصباص ورجل ينظر للحرام يصورونه على انه بطل، مش كده؟ بطل ولد يعني مكسر الدنيا، سبحان الله العظيم. حتى عندنا مع الأسف، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا والشيء بالشيء يذكر، عندنا لو فتاة قالت لأمها: يا أم اكتشفت أن زوجي له علاقات، له علاقات محرمة مع النساء. أمها تقول لها: عادي طش بس يا عبيطة، مش بيلف يلف وآخر الليل يجيلك؟ عادي أبوك الله يرحمه كان كده برضه، عادي. إيه فيها إيه دي؟ أوالله يستسيغون الحرام، صح ولا مش صح؟ طيب لو قالت لها: لا ده اتجوز عليا، عندها تقوم الدنيا ولا تقعد. سعيد أقف وقفة، يتزوج امرأة على امرأته لابد أن يتقيد بقيد وشرط: القدرة البدنية والمالية، ثانيا العدل، ثالثا يكون شخصية، شخصية راجل محترم كلامه بيمشي مش مهزوز وضعيف أمام هذه أو تلك، وإلا بلاش خالص. صلوا على رسول الله. الشيخ عبد الله بدر عنده بيقول لي: كنت في زيارة عند الشيخ أبي إسحاق. الشيخ أبو إسحاق ما شاء الله يعني معدد، فبيقول لي الشيخ بيقول له: بلغني أنك من الموحدين، يعني متجوز واحدة بس. الشيخ عبد الله قال: وبلغني انك من المربعين، متجوز اربعه. صلى الله على رسول الله. فانت مربع ولا موحد ولا لسه خالص؟ اللهم أصلح أحوالنا يا رب، اللهم آمين. أشوف زوجتي النبي أم حبيبة تقول للنبي يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، اتجوزها. فقال النبي أو تحبين ذلك؟ أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، أنا مش هسيبك، لست لك بمخلية ولا في خير زوجتي النبي، وأكثر واحدة أحبها تشاركني في الخير ده أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل، إن لا يجوز أن تجمع بين الإيه؟ الأختين، حرام. إنما واحدة ماتت أو طلقت ينفع بعده أن تنكح أخته، حرام عليك تجمع بين المرأة وأخته، حرام عليك أن تجمع بين المرأة وخالتها، حرام عليك أن تجمع بين المرأة وعمتها. ماتت المرأة إذا ينفع تتجوز خالتها أو ينفع تتجوز عمتها أو تتجوز خالتها وعمتها في وقت واحد ما لهمش علاقة ببعض، إنما أو تتجوز أختها بشرط عدم الجمع. فقال إن ذلك لا يحل. فقلت يعني أم حبيبة فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. الله، طب ما سمعك إنك عايز تتجوز بنت زوجتك الثانية أم سلمة. فقال النبي متعجبا بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي بنت مراتي أنا جوز أمها، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. صلوا على رسول الله. يبقى النبي اهو والنص الصحيح البخاري قال اللي رضعتني في الأول مين؟ ثويبة. مين ثويبة دي؟ مولات أبي لهب. قال لأم حبيبة ما ينفعش أتزوج أختك لأنه حرام الجمع بين الأختين، وما ينفعش أتزوج بنت أم سلمة لأنها ربيبتي، والله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربتها أو ما ربتهاش صغيرة أو كبيرة، لا يحل لك أن تنكح ابنة المرأة التي تتزوجها، ما ينفعش. طيب قال لها حتى لو ما كانتش ربيبتي برضو ما ينفعش، لأن أبوها رضع معايا من ثويبة، يعني أنا عمها في الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من إيه؟ من النسب. جميل. قال عروة يعني ابن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه، قال عروة وثويبة مولاه لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي. أبو لهب أعتقها إبن، قالوا لما جاءت وبشرته بأن آمنة وضعت لأخيه المتوفى ولد. أنت عارف العرب كانوا يحبوا إيه؟ الذكور، وده أبو ميت. قالت أبشر، وضعت آمنة ولد وجميل وفيه وله جلال، وعن توصف قال أنت حرة. حسن عملها أبو لهب، أنت حرة. قال عروة وثويبة مولات أبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعه، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة رؤيا، قال له ماذا لقيت؟ قال لم ألقى بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. يعني العذاب خفف عنه بعض الشيء، نظير انه ايه اعتق ثويبة لما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. برضو اريد ان اقف وقفة مع كلام كثير جدا مشهور سمعنا من وعاظ ومن مشاهير ومن دكاترة ومن كلام غير صحيح، منكر، كلام منكر غير صحيح، اللي هي ايه الارهاصات التي ذكروها عند ميلاد النبي، قرأناها وسمعناها في الراديو والتلفزيون والدكتور فلان والشيخ فلان والواعظ علان، مع ان الامام الذهبي لما ذكرها في الجزء الاول من سير اعلام النبلاء اللي هو تكلم فيه عن السيرة النبوية ذكر حديث طويل بتاع سطيح والارهاصات وقال هذا منكر منكر، فليرجع من شاء منكم الى سير اعلام النبلاء، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية لكنها غير صحيحة. الارهاصات المشهورة الغير صحيحة، قالوا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من ايوان كسرى، 14 شرفة سقطت من ايوان كسرى، وكسرى رأى في المنام خيلا عرابا يقودها ابل صعابا او نحو هذا الكلام، فبعث يسأل كاهن في الشام اسمه سطيح ولا سطيح، فقال له بس ده هذا اوان اخر الانبياء وسيصل ملكه الى ملكك. كلام غير صحيح، مفيش 14 شرفة سقطت ولا حاجة. قالوا وخمدت نيران الفرس التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوى بعد ان غاضت، وقالوا النبي ولد مختونا مسرورا، يعني سرورته مقطوعة ومربوطة، مختونا مسرورا، وان البرمة التي وضعها النساء عليه انفلقت نصفين. كل اللي فده ولا حاجة منه صحيح، كلها احاديث ضعيفة او منكرة لا يعول عليها بالمرة. وارجعوا ان شئتم الى سير اعلام النبلاء الامام الذهبي الجبل العلم عالم الحديث الفذ، تجد هذه التحقيقات. امال ايه الصحيح؟ الصحيح الاتي، والصحيح يكفينا، روى احمد والحاكم، والحديث صحيح الاسناد، والحديث بالصحيحة صحيح اثنين، الشيخ الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، ما الصحيح بقى؟ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه السلام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذا صحيح وهذا يكفينا. قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أما سيدنا إبراهيم دعا ربنا أنه يكرم العرب بنبي من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الإيه؟ الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم دعا فقال، والدعوة في القرآن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، ويزكيهم، يهذب أخلاق العرب، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا استجاب لدعوته ولا لا؟ استجاب. قال وبشرى أخي عيسى، سيدنا عيسى قال لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بشرى تحققت. قال ورأت أمي أنه يعني في منامها يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. نور إشارة إلى ما جاء به من نور الهداية، مش النبي، ربنا أخرجنا به من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. طيب رأت أن نور يخرج منها أضاءت له قصور الشام. طب ليه مش قال قصور الفرس، قصور مصر، قصور اليمن، اشمعنى قصور الشام؟ قال ابن كثير تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام ولأهله. وليس أدل على هذا من أن سيدنا عيسى عندما ينزل سينزل ببلاد الشام. اسمع الحديث اللي في الصحيحين ده، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري قال وهم بالشام، وفي روايات أخرى قال في بيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، يعني حوالي بيت المقدس. يبقى فعلا الشام خصصت لأن الدين يثبت فيها ويستقر فيها لا سيما في آخر الزمان. أي نعم. يبقى هذا هو الصحيح، والصحيح يكفيني. مما لا شك فيه أن عبد المطلب الجد استبشر وفرح جدا بحفيده الذي اشتم فيه العوض عن ولده الشاب الذي مات، فأخذه ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر لله واختار لحفيده اسم محمد، وقد كان اسما غريبا عن جزيرة العرب. ده توفيق من ربنا، توفيق الاسم الكويس محمد. يبقى انت لما تسمي ابنك اختار له الاسم الطيب، من حق الولد على الوالد ان يختار له الاسم الحسن. يبقى تسمي ابنك محمد، عبد الرحمن، وافضل اسم عبد الرحمن، عبد الله يليه المنزلة. ما عبد عموما، سبب اسماء الانبياء، تخش بيتك تلاقي يحيى، تلاقي عيسى، تلاقي موسى، اسماء يوسف، نلاقي محمد، نلاقي زكريا، نلاقي يونس، نلاقي هود، نلاقي شعيب، إدريس، نوح، صالح. خلدوا الأسماء النظيفة دي واربط ابنك بالاسم الذي سميته به. تعال انت عارف انا سميتك يوسف ليه؟ ليه؟ على اسم سيدنا يوسف. تعال احكي لك حكايته بقى، ده حصل كذا وكذا وكذا، اربطه بشخصية محترمة. بسميك يوسف، عارف على اسم مين؟ مين؟ على اسم صلاح الدين. صلاح الدين ده يا ابني كان اسمه اصلا يوسف ابن ايوب، فانا بسميك على اسمه. فتسمي باسماء الانبياء، باسماء الصحابة. عايزين ندخل بيوتكم نلاقي عمر، عثمان، علي، نلاقي عندك الحسن، الحسين، عمرو، عمار، ياسر، أسماء حلوة وعصرية برضو. لما أقول لك سمي حذيفة ولا سمي، مع أني حذيفة سيدنا، لكن أسماء برضو عصرية حتى لا تتلكأ. المانع، المانع، ندخل بيوتكم نلاقي عائشة، فاطمة، زينب، رقية، اسم حلو ده، عائشة وخديجة ورقية. كان زمان الأسماء دي ما يسماش بها غير الهوانم، مش تبعات الهوانم، الناس اللي فوق. فنلاقي بيتك عائشة، خديجة، رقية، أم كلثوم، زينب، فاطمة، أسماء. المانع يبقى الاسم الطيب، مش تخش بيتك نلاقي أسماء غريبة. مسمي ابنك شحات ليه؟ ليه؟ يقولك عشان يعيش. طيب انا متصور بقى يجي واحد يخبط على الباب على باب البيت عندي من ولشحات اقوله على الله مع احترامي طبعا لو حد فيك اسمه شحات نعله فوق دماغي انا ما باكلش شخصه نعله فوق رأسي واحترمه ولا اتنابت بالالقاب بس بنعلم الناس اهو اي نعم يبقى النبي جده هو اللي سماه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الاسم معروف عند العرب وختنه ابو وختنه عبد المطلب في يوم سابعه كما كان معروفا عند العرب ختنه في يوم سابعه وانا اكيد هعمل درس مستقل عن الختان ان شاء الله اللي انا عايز اقف معاه النهارده مع الجزء اللي اتكلمنا فيه من السيره وقفه بس النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين اي نعم المسلمون في هذا الزمن في كل عام في شهر ربيع الاول ياتون ببدعه ما هي هذه البدعه بدعه الاحتفال بميلاد النبي يقول لك الله فرحانين يا اخي فرحانين مش عايزنا نحتفل بميلاد النبي انا سعيد جدا معك بميلاد النبي ودي نعمة بشكر ربنا عليه سلمنا لكن سؤال هل النبي احتفل في حياته بيوم مولده لا هل احتفل الصحابة بميلاد النبي لا هل احتفل التابعون بميلاد النبي برضو لا ليه هم ما كانوش بيحبوا النبي الصحابة كانوا بيحبوا النبي ولا بيحبوش بيحبوه اكتر منا ده في شك كده بيحبوه اكتر منا لهم شافوه وعاشوا معاه ولا شك ان المعاشرة يتولد عنها حب فليس الخبر كالمعاينة شيء ستك بهانة بتقول لك شفت فلان تعرف فلان لا اعرفه طيب عشرته ما عشرتوش تبقى ما تعرفوش يعني لا بأس بهذا الكلام هم احبوه اكثر منا بلا شك وتراجم الصحابة تثبت هذا ضحوا بارواحهم في غزوة احد من اجل الحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة اذا كانوا بيحبوه طب ما كانوش يعرفوا يعملوا حمصية وسمسمية ما كانوش يعرفوا يعملوا حصان وسفينة وعروسة المولد يعرفوا ولا ما يعرفوش يعرفوا ولا ما يعرفوش ده هم كانوا أجدع ناس بتعمل الحاجات مش كانوا قبل الإسلام بيعبدوا الأصنام وسيدنا عمر مش في ترجمته قال كنت في الجاهلية أعبد صنما من عجوة فإذا جعت قمت وأكلته عامل صنم عجوة وده أصعب من إنك تجيب حلاوة سكر وتسهره تسخنه وتسيحه وتصبه في قالب بيشكل بالبلح يعمل صنم يعني عندهم مهارة في صناعة التماثيل يبقى اللي أنا بقوله مع وجود مع انتفاء المانع ووجود الداعي لم يحتفلوا بميلاد النبي مع انتفاء المانع اللي هم كانوا يقدروا يعملوا حلاوة ووجود الداعي اللي هم بيحبوه جدا ما عملوش مولد يبقى من فعل هذا من بعدهم فهو مبتدع قول الله النبي قال عن يوم الاثنين انا اصومه ذلك يوم ولدت فيه كان بيحتفل اهو اقول لك طيب كان بيصوم يوم الاثنين اللي ولد فيه فقط ولا كل اثنين كل اثنين وخميس انت عايز تحتفل بالنبي بهذه الطريقة ايوه انا معاك كل اثنين وخميس من السنة صم وده احتفال عملي بالنبي واحتفال صادق بالنبي لانك تشبثت بطاعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لك اصلا انا بحب النبي وعشان كده بعمل له مولد وبنحتفل نحتفل ازاي نجيب ثلاث اربعة افلام والافلام المحفوظة نجيب لك الصحابة فيها قاعدين مع الصحابيات والصحابي حالق دوجلاس عامل لي شكشوكه ده صحابي، او اللي عامل لي ورقه بوسط على شفته دي صحابي كده، او اللي لابس لي جلابيه مقلبه لابس جلابيه كالصور دي صحابي كده. ايه وقاعد مع الصحابيات والصحابيه يجيبها الممثله الفلانيه وحط احمر وابيض واخضر وازرق، لو قلبت على القناه الثانيه يمكن تجدها واقفه بالمايوه هي هي، واللي عامل لك صحابي او حاكم راشد خليفة يمكن تريد يقبل واحدة الناحية الثانية. الأجيال طلعت ثقتها مهزوزة، فين القدوة فين؟ فيجيب لك الصحابية حط أحمر وأبيض ومسيبة شعرها والصحابة بيسلم عليه وبيقعدوا مع بعض، وبعدين يجيب لك بقى الأفلام، لازم كل فيلم عن الهجرة أو عن الصحابة لازم يكون فيه قصة حب صح؟ وانت عقلك يسرع مع الحبيب ومع الحبيبة وتنسى الصحابة وتنسى غزوة بدر وتنسى الهجرة وتنسى نفسك. اخوانا خذوا دينكم من المساجد، خذوا دينكم من المساجد، خذوا دينكم من المساجد. اكرر، بعض الناس النهاردة بقت عنده اشياء رسخة في الدين اخذها من الافلام، ولكن المرأة تغني قدام الرجالة حلال، ايه الدليل لك؟ ها الشيماء مش كانت بتغني في الفيلم؟ الشيماء بتغني في الفيلم. الله اكبر، اللهم اهدينا يا رب. انت عايز تحتفل بالنبي؟ ايوه انا معاك، احتفل بالنبي في كل لحظة من حياتك بالتشبث بسنته. النبي ما ترك في حياتنا كبير ولا صغير إلا وله عليه بصمة، سنة علمك كيف تأكل وبأي يد تأكل وماذا تقول قبل الأكل وماذا تفعل قبل الأكل وماذا تقول لو سقطت منك لقيمة وماذا تقول لو نسيت الذكر في آخر في أول الطعام وماذا تقول بعد الطعام، آداب الطعام. يعني ممكن أعمل محاضرة أسميها آداب الطعام، نتكلم ساعة ونص عن اللي النبي أمر به في الطعام، علمك كيف تلبس وما الذي يحل لك من الثياب وما الذي يحرم عليك، ولما تلبس كيف تلبس، ولما تخلع كيف تخلع، تبدأ باليمين وعندما تخلع تخلع أولا الشمال حتى تكون اليمين أول ما لبست وآخر ما خلعت. لما تبص في المراية علمك تقول إيه، أما تيجي تنام تقول إيه وتنام إزاي، أما تجمع زوجتك تقول إيه وتقدم لنفسك إزاي، ما سابش حاجة. صلى الله عليه وسلم فصل في كل شيء في حياتنا تفصيلا، جاء بمنهاج كامل للحياة السعيدة. يبقى أنت بتحب النبي امسك بسنته، إنما أقول لك مولد عشان بنحب النبي يقعد يأكل في حلاوة سمسمية وحمصية وملبن وهو لا يصلي أصلا، مش في ناس كده جاي 5 كيلو حلاوة مولد النبي النبي وهو بيصليش بكسر كلام النبي. إذا الدين ده عظيم بشكل، ديننا ده حلو قوي، خدك هتتملبل يا عم الحاج، حلو الدين ده، دي بدعة بدعة. طيب حال المسلمين مع النبي محمد الآن هو ايه؟ المسلمون مع النبي بين الإفراط والتفريط، انت ينبغي عليك ان تكون في الوسط، لان هذا الدين وسط ليس فيه شطط ولا غلط ولا لغط، الوسطية لا عندنا غلو ولا تسيب، الوسطية. الناس حلهم مع النبي كده إفراط غلو وتفريط تسيب. من باب الغلو الذي نحذر منه من بعض الجهلة في شأن النبي الآتي: أولا تسمية النبي بما لم يسم به نفسه، وبما لم يسمه به أبوه أو جده، وبما لم يسمه به ربه. يقول لك النبي اسمه طه، لا مش اسمه طه، غلط. يقول لك اسمه ياسين، مش اسمه ياسين، برضه غلط. ما كل اسمه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي التوبة ونبي المرحمة. لكن لما ألقاك فوق المئة لقب صفات ألقاك النور السراج البشير النذير المصطفى، دي مش أسماء. أسماؤه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي المرحمة ونبي التوبة. وله أوصاف كثيرة في التوراة، مثلا من أوصافه الضحاك القتال. قال ابن كثير الضحاك لأنه كان يفاكه أصحابه. يتفكر النبي كان كشري، في ناس طالب الشيخ يبقى كشري، والشيخ اللي يمزح مع الناس بأدب يقول لك لا ما ينفعش. ما هذا النبي اسمه وصفه في التوراة ضحاك، كان يفاكه أصحابه. وفي بعض أهل العلم جمعوا كتيب في مزح النبي مع أصحابه فوق 50 مزحة، 50 موقف النبي ضحك فيه مع الصحابة، ما كانش كشري ولا حاجة. أشهرها عندما جاءته العجوز وقالت هل سأدخل الجنة، قال لن يدخل الجنة عجوز، من باب المزاح معها صلى الله عليه وسلم. قلت لا لازم الشيخ يبقى كشري، قشرنا. ولك ايه التجهم ده، ايه التجمد ده، ضاحقنا الناس بأدب وبأمر ينفع الموضوع ولا نكثر. ولك لا بيمزح مع الناس. صحيح كما قال الشافعي ارضاء جميع الناس غاية لا تدرك. هترضي مين ولا مين؟ عايز ترضي كل الناس؟ مستحيل مستحيل. ان كان الناس لم يجمعوا على الله، مش في ناس عبدوا البقر وعبدوا الشجر وعبدوا الحجر؟ الناس ما اجمعوش على الانبياء، مش كان في اعداء للرسل؟ يبقى احنا كدعاء بنقول دع الكلاب تعوي فالقافلة تسير. صلوا على رسول الله. كل نبي بعث بلسان قومه، كل نبي بعث بلسان قومه، والنبي أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. والواعظ أو الخطيب الفصيح، الفصيح هو الذي يتكلم بأسلوب يرضي عنه الخاصة ويفهم العامة. يبقى كل فاهم، معاه دكتوراه فاهم، راجل بصمجي فاهم، ولا يهمني بالدرجة الأولى العامي، الإنسان العادي لا بيقرأ ولا بيكتب، رجل جاهل ما يعرفش حاجة، أهم حاجة عندي ده يفهم. ويهمني أفهمك بأي أسلوب، باللغة العربية الفصحى، باللوندي، بالعامية، المهم أن تخرج من المحاضرة بفهم ينبني عليه عمل. اللهم اهدنا وبصرنا بعيوبنا واقطع عنا ألسنة الحاقدين والحاسدين، آمين. من باب الإفراط في شأن النبي تسميته بما لم يسم به نفسه، طه ياسين، لا اسمه طه ولا ياسين، بحروف مقطعة، حروف مقطعة. ايه ثاني؟ انهم بيقولوا عن النبي في بعض جلساتهم يا اول خلق الله، ولكن النبي اول خلق الله، هذا كذب، هذا كذب. اسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومعلوم ان الوالد يوجد في الحياة قبل الولد، مش كده ليه؟ يبقى عبد الله كان موجود من قبله، وعبد المطلب وجد من قبل الاثنين، وهلما جر. كل كتاب سيرة يقولك النبي اتولد سنة 570 ميلادية، يعني كل البشر قبل هذا التاريخ ولدوا من قبله، فده كذب على النبي، مش اول خلق الله ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. لك لا، ده في حديث النبي يقول كنت وآدم بين الماء والطين. لو صح هذا الحديث، لو صح، ايه معنى كنت في علم الله؟ كنت نبيا في غيب الله. ثم كلنا كنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كلنا كنا في اللوح المحفوظ، اسمائنا مكتوب وأعمارنا مكتوب وأعمالنا مكتوب وأجلنا مكتوب. هو لما تنفخ فيك الروح في بطن أمك الملك بيؤمر بكتابة أربع كلمات: أجلك، عملك، رزقك، شقي أو سعيد. جابها منين؟ من اللوح المحفوظ. فكلنا كنا ونحن في الغيب في علم الله. أفي ذلك شك؟ لا شك في هذا، ده لو صح أصلا هذا الحديث. ثلاثة، من باب الغلو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورق يوزع لا سيما في الموالد في كل عام، يقول لك البطاقة المحمدية، يكتب لك كده الوظيفة رسول الله. هو النبي كان شغال رسول؟ هو النبي كان بيسأل الناس أجرا على دعوته؟ الوظيفة رسول، هذا سوء أدب مع النبي، دي قلة أدب مع النبي. ايه تاني؟ فصلة الدم نور من الله، ده كذب على النبي وغلو نهى النبي عنه عندما قال: لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله وإيه ورسوله. شف نور، فصلة الدم نور، ولك صلى على النور، ولك النبي اتخلق من النور، كل ده كذب. ربنا عز وجل أمر النبي أن يقول لنا: قل إنما أنا بشر، بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر زينا في البشرية، يعني بيجوع ويشبع ويحتر ويبرد ويشتهي النساء ويتبول ويتغوط ويعيا ويموت، لكن زينا في كل حاجة؟ لا، ما في خصائص ميز بها علينا، وإحنا اتكلمنا فيها بالتفصيل في الدرس الأول في قصص الأنبياء اللي هو كان عنوانه الإيمان بالرسل، صفات الرسل، درسين مهمين جدا. قلت النبي بشر بس تميز عن البشر ببعض الخصائص. ايه؟ ينام وقلبه يقظان، يرى من ورائه كما يرى من أمامه، إذا مات حرم الله على الأرض أن تأكل جسده وجسد أي نبي. في خصائص ميز بها علينا، بل وهناك خصائص ميز بها على الرسل. قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء به بست أشياء. نعم، فهذا من باب الغلو. فصلت الدم نور، لا، النبي خلق من التراب من الطين زينا. برضو من الغلو في شأن النبي يغنون فيقولون عنه: يا نور عرش الله. سيدنا النبي ده حبيبنا ونعل فوق رؤوسنا وشفيعنا في الآخرة إن شاء الله، لكن لا نغني فيه لأنه نهى عن هذا. يا نور عرش الله، الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد كان عرش ربنا مظلم، طب بعد أن مات عرش ربنا أظلم. يا أخي أنت عندك في القرآن سورة اسمها النور، يقول ربنا فيها: الله نور السماوات والأرض. هذا غلو. برضو واحد جه خطب الجمعة هنا وحال منبر ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد جاء ثلاثة من النسوة إلى آمنة بنت وهب يهنئنها بهذا المولود السعيد. من دول؟ قال كل امرأة معها راية علم كتب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من بقى دول؟ قال الأولى آسية بنت مزاحم زوج فرعون، والثانية مريم ابنة عمران الصديقة عليها السلام، والثالثة كلثوم أخت موسى عليه السلام. كل واحدة جاية بعلم يوم النبي اتولد ومكتوب علينا إله إلا الله محمد رسول الله، هنأنا آمنة، وبعد راحوا ووضعوا الرايات عند الكعب وانصرفنا. كلام ده يعجب الناس قوي، حاجة كده يعني تنعش، كلام فارغ، كلام فارغ، هذا غلو وكذب على النبي. ايضا من الكذب على النبي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان يحيي له ابويه، فاحيا له والده واحيا له امه، فنطقت بالشهاده من ورائه ثم ماتت، ونطق الوالد بالشهاده من ورائه ثم مات. برضو هذا كذب وضلال. الذي يموت فينا موتة استيفاء الأجل لا يرجع، حتى لو كان نبي، حتى لو شهيد. بل إن قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نزلت لأن الشهداء قالوا يا رب أعد أرواحنا إلينا لنرجع في الدنيا ونقتل فيك ثانية. لما ذاقوا كرامة الشهيد قالوا يا سلام نرجع نموت ثاني فيك في سبيلك. قال لا، خلاص ربنا قضى ليروح ما يجيش طالما موتت استيفاء الأجل. قالوا بلغ عنا أهلنا أنا في خير، طب قول لعيالنا إن إحنا كويسين. فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك النبي قال في هذه الآية إيه؟ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك. آمين آمين. لا لا أحيا أبوه ولا أمه، كلا ده صحيح. بالعكس ده في السنة ما يخالف هذا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر أمه وعاد يبكي، قالت عائشة ما الذي يبكيك يا رسول الله والحديث صحيح؟ قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي. فالصحيح يهدم هذا الباطل. اطلع للسؤال الطبيعي، طب هو ابو النبي في الجنة ولا في النار؟ ام النبي في الجنة ولا في النار؟ اقول لك وانت مالك، انت مالك، حيفيدك ايه؟ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ايضا من باب الغلو بشأن النبي تلفيق القصص بقى، يقول لك لما جه هاجر إلا عنكبوت عشش على الغار والحمامة باضت، والله لا كان في حمام ولا يمام، ده بتاع الفيلم ده، ولا كان في عنكبوت ولا حاجة. ده هو ربنا أخذ بأبصار الكفار عند الغار فنظروا ولم يروا، كما أخذ بأبصارهم عند خروجه من داره أولا. القضية مش أخشاهم عند البيت. وجعلنا من بين أيديهم إيه؟ سد، ومن خلفهم سد فأغشيناهم. طبعا في الأفلام بيجيبوا إيه؟ أبو لهب نايم يشخر. طب هي فين المعجزة؟ إيه نابوا يعني؟ ده الأبلغ إنه يبقى مفتح كده شايف كل حاجة إلا النبي. ده اللي حصل، بقالش فأنبناهم، قال فايه اغشيناهم وضعنا على اعينهم ايه غشاوة، ففتح عينيه فعلا وانفجلها شايف كل حاجة مش شايف النبي هو خارج، سمع كل حاجة مش سمع صوت الباب ولا وقع قدم النبي على الارض، حاسس بكل حاجة مش حاسس بالتراب اللي النبي بيحطه على عمته. واصل النبي ما سابهمش، مسال تراب وضعوا على عبائبهم، يلا على عبة أبو جهل ما هي عبة على ربة، يلا على عبة أبي لهب، يلا. ولا حس ولا سمعه ولا شافه. مش كاتبة معجزة قوية؟ ده اللي حصل، وده اللي حصل عند الغار. اللي عمل فيكم عمرة أنا شفت الغار، شفت الغار إيه؟ نقرة في بطن الجبل، عشان تخش تخش لتحت مش تخش معتدل كده. والغار مكان صغير في جوف الجبل، فإذا كان هذا الغار واسع سماه العرب كهف، يبقى الغار الكبير اسمه ايه؟ كهف. الغار اللي كان فيه تخشه لتحت كده، ده بياخد اثنين بالعافية. مش سيدنا أبو بكر قال له لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا؟ تحت رجليه، لأنهم تحت لو بص هيشوفهم، هم بصوا فعلا ما شافوهمش. ازاي؟ أخذ الله بأبصاره. وربنا قال هذا في قرآنه، قال فأنزل الله سكينته عليه، خد بالك من اللي جاي بقى، وأيده بجنود لم تروها. لم تروها، هم شافوا العنكبوت ده لو كان فيه، وشافوا الحمامة ده لو كان فيه، ما أيدش بدون. هو أيد بالملائكة بجنود لم يراها الكفار. هذا كله غلو في شأن النبي. من الغلو في شأن النبي الحلف بالنبي، يحلف لك النبي والرسول. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من الغلو في شأن النبي انه يدعو النبي، مش يحلف، يدعيه لأجل النبي، مدد يا نبي، اطلب المدد من رب النبي، استعين برب النبي. النبي هو اللي قال اذا سألت فاسأل بالله واذا استعنت فاستعن بالله. ده كله غلو لا نقبله. ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده. شوف معجزة الاسراء والمعراج باهرة، ما قالش سبحان الذي أسرى برسوله ولا بنبيه ولا بمحمد، بعبده. هذا مقصود، طلع فوق السماء غاص في المحيط، هو عبد من عباد الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الغلو، المسلمين قلت مع النبي بين الغلو وبين التفريط. اللي بيفرطوا بقى في شأن سنة النبي حالهم ايه؟ واحد يكذبون على النبي، زي الراجل الضلالي اللي عامل ورقة توزع كثيرا بلك رسالة من الحج احمد خادم مسجد النبي محمد، ألم تقع هذه الرسالة في يدك؟ وقعت ولا ما وقعت؟ جات لنا كثير هنا، يقول لك انا خادم المسجد النبوي نايم مره في الروضه، مع انهم بيقفلوا المسجد النبوي، اللي عمل عمره او حاج بيقفلوا المسجد النبوي. لا ده كان صاحبي راح ينام في الروضه، نايم في الروضه، فالنبي قال في المنام ولا نتعلم المسلمين وحال المسلمين اطران، وربنا هيطربقها على دماغهم. طب والحل ايه؟ الحل اطبع هذه الورقه 30 مره. وفي الورقه بقى واحد كان مسكين طبعها بقى مليونير، واحد كان مدير عام اهملها دهسته سيارة وبتولع، بدل مكتوب في الورقة هذا كذب على النبي. والنبي قال فيما رواه البخاري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واللي انا ما اعرفش ان ده كذب على النبي وطبعتها اعمل ايه؟ اقوله اكتب تكذيب الكلام ده، وفي رسالة للشيخ ابن باز، رسالة لابن باز تكذب هذا، اشتريه واطبعها ووزعها. فإن الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات. صلح بقى. وكان واجب عليك تسأل، مش ربنا أحالك على العلماء. فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من باب التفريط، الكذب على النبي. ولكن النبي قال قال الله، يكتب على ربنا كمان. النبي قال قال الله ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. والله العظيم الكلام ده قرأت الواحد من المشاهير جدا، راجل مشهور قوي ليه كتب وليه يعني، ولكن النبي قال إن ربنا بيقول ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ما هو وسع كرسيه السماوات والأرض، مخلوق من مخلوقات ربنا وسع السماوات والأرض، فما بالك بالله والله أكبر. ولكن هذا ربنا قال ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن الحافظ. ولما أقول لك الحافظ واسكت يبقى الحافظ مين؟ ابن حجر العلامة، ابن حجر حافظ ابن حجر يقول هذا الحديث لم أجد له أصل. وابن تيمية يقول هو من الإسرائيليات، والزركشي يقول هو من وضع الملاحدة. طب يا دكتور ولا يا أستاذ ولا ما رجعتش الكلام ده ليه؟ مش تتحرى الكلام، مش تتحراه، هذا من باب التفريط في شأن سنة النبي، من تفريط الناس مع النبي لاستخفاف بسنته. استخفاف، واحد يربي دقنه الكل يتريق عليه. طب ليه بسنة النبي يا أخي؟ هو بيتريق عليك ليه؟ هو يعرفك؟ والله ما يعرف اسمك ولا عشرك ولا عش معك، هو يغيظ سمت السنة في ظاهرك. طب ليه يجي اعتبرها حتى حرية شخصية؟ من اللي ماشي بيسترتش بتطبلوله، واللي حالق كابوريا بيزغرضوله، اعتبرها حرية شخصية. مين يتريق على سمت السنة؟ ليه؟ هذا تفريط في سنة النبي. ومنهم من صار يطعن في السنة، اللي يكذب الشفاعة يقول لك ما فيش شفاعة. ليه يا عم؟ يقول لك أصل ربنا قال واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ما فيش شفاعة. طب ما في آيات تانية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني الشفاعة جاءت مثبتة في آيات وجاءت منفية في آيات، ما تفهم واسأل العلماء وانت بتاع صراصير ونام للتالي اللي دخلك بالدين. في شفاعة مثبتة بشروط، لابد أن يرضى ربنا أولا عن الشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يأذن ربنا للشافع ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه، يبقى في شروط. الشفاعة اللي جت منفية هي الشفاعة في كفار، لن تقبل. هو النبي نفسه لو شفع في أبي لهب عشان يخش الجنة شفاعة مقبولة مردودة، لأن ربنا سخط على أبي لهب. فلازم نكتف. فهذا اللي بينكر الشفاعة. واحد كمان يطعن في السنة يقول لك السنة ما ناخدهاش، احنا مع القرآن بس، وناخد من السنة اللي يمشي مع القرآن أو اللي العقل يقبله. يعني أحط في السنة كده قدامي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي، وأحط في السنن وأقرأ كل حديث اللي يعجبني ماشي، اللي أنا مقبلوش ما يلزمنيش. عقله هو المعيار، بعده لو يعني اتكلمنا معاه نلاقي في رأسه صندوق زبالة مش عقل. أي عقل؟ السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. هو أنت تنفع تبقى مسلم من غير سنة؟ طب ربنا قال وأقيموا الصلاة، قال لك في القرآن الظهر كم ركعة؟ العصر كم ركعة؟ العشاء كم ركعة؟ كيفية الصلاة ازاي؟ ما قالش. طب أصلي ازاي؟ لازم غصب عنك ترجع للسنة. النبي قال فيها صلوا كما رأيتموني وصل. ربنا قال ولله على الناس حج البيت، قال لك حج. طب ازاي؟ في القرآن قال لك اقف بعرفة امتى وانزل في منى امتى ومزدلفة امتى وارمي الجمار امتى وكم جمرة ما قالش. دي خطوط عريضة، يا من غير سنة ما ينفعش تحج. يبقى رغم ألفك ترجع للسنة. والنبي قال خذوا عني مناسككم، هو كده قال لك زكي. طب زكاة الزرعة قد ايه؟ والمال قد ايه؟ والحلية قد ايه؟ وشروطها ايه؟ روح السنة اجري، ارجع للسنة. من غير سنة ما ينفعش تبقى مسلم اصلا. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، وإلا ما هو دور النبي؟ ربنا بعث أنبياء ليه؟ كان كفاية يبعث ملك ولا حاجة بكتابه وخلاص، ده هو بعث لك نبي عشان يعيش معانا ولتعلم منه كلام ربنا عمليا. تعلم منه بقى القرآن، إما أن يفتيك في المسألة مباشرة، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من إيه، أفتاك على طول. يسألونك عن الشهر الحرام، يسأل يفتيك أو يحيلك على مصدر آخر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تعلم من النبي، هو اللي قالك روح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود مرة قال لعن الله النامصات والمتنمصات. المتنمصة المرأة اللي بتشيل حواجبها أو تدقق في الحاجب، تعمله تمانية كده زي ما بقول دايما، كل ما تبصرها تلقاها مندهشة رفع حواجبها، هي مش رفعها، هي أخذت منه مدام مندهشة. طيب المتنمصات، فابن مسعود قال لعن الله النامصة والمتنمصة. فقالت امرأة كيف تلعنهن؟ قال ولما لا ألعنهن وقد لعنهن الله. وهذا في القرآن. المرأة غابت جمعة وجاءت قالت يا ابن مسعود تعالى قرأت كل القرآن لم أجد فيه آية تقول لعن الله النامصة والمتنمصة. قال قرأتيه؟ وما قرأتيه؟ وانت تفهمي، ولو قرأتيه لوجدتيه. قالت أي؟ قال في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي لعن الله النامصة والمتنمصة. يا سلام على الفهم العالي، صلوا على رسول الله. قلت لا، أصل السنة ما ناخدهاش، ناخد القرآن بس. ليه؟ القرآن كان بيكتب أول بأول، جبريل يأتي بالقرآن ينصرف، كتبت الوحي تحت رجل النبي يبلغهم يكتبوا على طول، فالقرآن مضمون. إنما السنة اتكتبت بعد النبي مماته بمئتين سنة هناك في عهد عمر بن عبد العزيز، واعتمد الكتب في ذلك على عقولهم، والعقول تضل وتنسى أحيانا، ثم الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما قالش كده في السنة. شبهات ترد تقول إيه؟ نقول يا جهول، أولا السنة كتبت في حياة النبي، كتبت في حياته، هو رسالات النبي إلى الملوك، رسالة القيصر لكسرى لملك اليمن للمقوقس بيجي سنة، كتبت في حياته. إنما هو بيخطب خطبة الوداع، لما خطب قام له رجل يمني اسمه أبو شاء، قال أكتب هذا يا رسول الله؟ قال اكتبوا لأبي شاء. لك لا، ده في حديث النبي نهى الصحابة فيه عن الكتاب، ما تفهم، نهاهم عن كتابة السنة في الصحيفة التي فيها الآية حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فلما فهموا أسلوب القرآن وأسلوب السنة، وكانوا يكتبون القرآن في صحيفة على حدة والسنة في صحيفة على حدة، لم يمنعهم، بدليل إن عبد الله بن عمرو أخذ من فم النبي أحاديث بالمئات في صحيفة سماها الصادقة. وبعدين كل هنا انت بتقول لي اصل القرآن ربنا حفظه والصحابة او الائمة قالوا السنة والسنة اعتمدوا فيها على العقل وممكن يمشي. طب سؤال، هل يعجز الصحابة الذين سلمنا انهم حفظوا القرآن ان يحفظوا عشرات ومئات الاحاديث؟ القرآن كم آية؟ 6236 آية، صح؟ أكثر صحابي روى الأحاديث عن النبي أبو هريرة روى كم حديث؟ 5000 وكسر، يعني أقل من عدد آيات إيه؟ القرآن. نحن النهاردة بنلاقي عيل عنده 6 سنين وحافظ القرآن، عنده 8 سنين وحافظ القرآن، واحد أعجمي مش عربي وحافظ القرآن اللي هو 6236 آية. يبقى الصحابة صعب عليه ده يحفظ 100 حديث مع القرآن، وده يحفظ 10 أحاديث، وده 5، وده 3، وده 100، وأفضل واحد حفظ كام؟ 5000. المشكلة لا توجد مشكلة أصلا، ناهيك عن إن كلام النبي كان موجز، يبقى سهل حفظه، كان موجز حفظه سهل. واحد بيقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. حفظتوها دي؟ حديثه قل آمنت بالله ثم استقم، أدي واحد. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تحفظها من أول مرة، أدي حديثين أنت حفظته في لحظة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كلام سهل وموجز، فحفظه سهل. صليت على رسول الله. أضف إلى هذا تشوق الصحابة لرؤية النبي، كانوا بيحبوه قوي وبيحبوا كلامه قوي وينتبهون إلى فظاته قوي، فكانوا يحفظون. أي نعم، يطلع لي شبه يقول أبو هريرة روى 5000 حديث عن النبي، وأبو هريرة صاحب النبي 5 سنين، ده روى حديث أكثر من الأحاديث التي رواها 10 المبشرون بالجنة. أبو بكر نفسه ما رواش الأحاديث دي، مش بالكم ده. يوم واحد مجرم يكتب مقال يقول لك أبو هريرة بيكذب على النبي، واحد ثاني يقول لك عمرو بن العاص نذل، والله العظيم، واحد ثالث يقول لك معاوية بن أبي سفيان خسيس، شوية لمامة يسبون الصحابة. صلوا على رسول الله. الجواب أبو هريرة حفظ هذه السنة بدعوة النبي. النبي دعاله ألا يسقط منه حرف، دعاله بالحفظ، فكان يعي الحديث ويحفظه لسماعه من مرة واحدة. الأمر الثاني، أبو بكر وعمر كانوا تجار تشغلهم التجارات، وأبو هريرة كان رجل معدم يمشي من وراء النبي كظله، فحضر مشاهد غابوا عنه. 3، في أبو بكر كان بيحدث عن النبي في حياة النبي، يعني في حياة النبي اللي كان بيخطب الناس، مين اللي كان بيقعد على كرسي العلم؟ النبي طبعا، من الأستاذ الكبير النبي. طيب أبو بكر عمر بعد النبي قد إيه؟ 2 سنين وكسر. كان فاضي، ده كان منشغل بحروب المرتدين وحروب مانع الزكاة وحروب الذين ادعوا النبوة، مش فاضي، فشغل عن العلم بأعباء الخلاف. كذلك عمر شغل بأعباء الفتوحات وأعباء الحكم عن التعليم. إنما أبو هريرة كان فقير، لا ولاية ولا أمير ولا قيادة، ده رجل بسيط معدم يعيش على الكفاف. وبعدين ليس كل حديث رواه أبو هريرة عن النبي سمعه من فم النبي، سمع أحاديث كثيرة من الصحابة، والصحابة عدول لا يكذبون على النبي. ولما أبو هريرة يسمع أبو بكر الصديق بيقول قال رسول الله، يشك ان ابو بكر بيكذب على النبي؟ مش ممكن، ابو بكر لا يكذب على النبي ولا على اي احد. يبقى ابو هريره يجلس في مجلس فيقول قال رسول الله ويحدث مباشره عن النبي، لانه سمعه من صحابي صادق، فكانه سمعه باذنه من مين؟ من النبي. هذه القصه، هذه القضيه. فالناس مع النبي بين الافراط والتفريط، ناس تغالي فيه وناس تستخف بسنته وتطعن فيها وتخرج عليها النكات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فقال فيما صح عنه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان يقول عليكم بالقرآن لا تتجاوزوا ما فيه من حلال وحرام، كما كان فيه من حلال فأحلوه، وما كان فيه من حرام فحرموه. يعني النبي قال هيجي وقت يطلع شوية سفهاء يقولوا ارموا السنة، اتركوا السنة، يستخفوا بالسنة، يبقى اللي هم بيعملوا ده والله من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاكر سنة النبي كده يعني اتجمعت بالهين، يا راجل جمعت باللحم والدم. يكفاكر الصحابة والأئمة جمعوا العلم وهم تحت الأشجار يأكلون الثمار على ضفاف الأنهار؟ لا، ده مرمطه العلم، مرمطة، مرمطة بمعنى الكلمة. تعبوا من الصحابة من كان يهاجر من بلد إلى بلد من أجل حديث، فعلها جابر بن عبد الله جن المدينة لمصر عشان يتعلم حديث واحد. يعني البخاري، الإمام مسلم، أحمد بن حنبل، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، جمع السنة كده باللحم والدم، وعين في علوم للحديث، علوم. علماء نقوا بقى، شافوا الضعيف فين والموضوع فين، وضعوا علم الجرح وعلم التعديل وعلم الرجال وكذا وكذا وكذا، وغربلوا. مش كل حاجة سمعوها أثبتوه، غربلوا كل ما سمعوه ثم أثبتوا هذا. صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، أجمعت الأمة عليه. وبيطلع شوية أخبار ضعاميص. ما هو الضعموس؟ ضويبة صغيرة زي الناموسة كده أو أحقر، شوية ضعاميص. ولكن البخاري كذاب، البخاري كذاب، مسلم كذاب، أبو هريرة كذاب. ما هذه، ما كل ما هذه كلة الأدب التي نسمع بها ونقرأها؟ فاللهم اهدنا يا رب، ومسكنا بما كان عليه الصحابة. هذا هو ما أردت أن أقف معه اليوم في شأن ميلاد النبي. طبعا الكلام يحتاج إلى بقية. الدرس الجاي إن شاء الله بقى أعرفك إزاي الصحابة كانوا بيحبوا النبي بجد، حب عملي، مش حب مزيف ومغشوش يترجمونه بالحلوى ويترجمونه باللحم كأمة مفتونة تجيد التدين عن طريق المعدة. الدرس الجاي إن شاء الله تبين فيه حب الصحابة الحقيقي العملي للنبي اللي احنا نتمنى أن نجده منكم في هذا الزمن. الله أسأل أن يجعلنا كالصحابة وكأبناء الصحابة وكالتابعين وكأبناء التابعين. آمين. أقعد آيات في القرآن تثبت إن النبي نور، زي إيه؟ فقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صح. بس النور هنا لو عني به النبي معك، نور، أهو نور حسي أم نور معنوي؟ ده السؤال. لما النبي يقول خالد سيف الله، يبقى سيدنا خالد نقول مخلوق من الحديد؟ ما هو سيف. حمزة أسد الله، يعني وحش. هل يستوجب تلازم بين المشبه والمشبه به في كل وجه؟ لا. حمزة أسد يعني شجاع زي الأسد، يبقى خد من الأسد صفة ايه؟ شجاع، مش الحيوانية. خالد سيف يعني ايه؟ ماضي حازم، دي الصفة اللي خد. النبي نور يعني هادي، نور معنوي، نور هداية، مش نور حسي. فافهم يا اخي، خلص للنبي في رواية ان الله خلق نورا وعلقه في قنديل معلق في العرش، وخلق ادم ورآه ادم فسأل الله عنه فقال الله انه نور محمد. اهو ده من الكذب على النبي، ده من الكذب على النبي والغلو، برضه من الغلو في شأن النبي. وانت فكرتني بقى ان هم بيزعموا ان سيدنا ادم لما عصى قال له يا رب اغفر لي بحق محمد. قال له انت عرفت من ايه ان ليه عبد اسمه محمد؟ قال وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة وفي قوائم العرش، فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. قال غفرت لك من أجل محمد. هذا اتهام لسيدنا آدم ب ببدعة شركية. ده كلام ده كذب. ده اللي سيدنا آدم قاله ربنا هو اللي علمه له أصلا. فتلقى آدم من ربه كلمات، قرآنه حجج قاطعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. واللي آدم قاله القرآن سجل، قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك.